وهو ما يحقق بقاء سلسلة الإسناد، وإليه أشار بقوله: وأعرضوا في هذه الأزمان إلى آخره. وأعرضوا أي تركوا، يقال أعرضت عن الشيء إذا أضربت ووليت عنه، والهمزة فيه للصيرورة، أي أخذت عرضا، أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه. أفاده الفيومي، يعني أن العلماء المحدثين وغيرهم تركوا في هذه الأزمان المتأخرة، وهي ما بعد 300، كما قاله الذهبي في الميزان، عن اعتبار هذه المعاني، أي اجتماع هذه الأوصاف المتقدمة في الراوي، والجاران يتعلقان بأعرضوا، يعني أنهم لم يتقيدوا بوجودها في الراوي بل تسامحوا فيها، وإنما أعرضوا عنها لعسرها، أي مشقة وجودها في الراوي وافية، مع بسكون العين لغة في فتحها، كون ذا المراد أي المقصود الآن من طلب الحديث صار بقى بالقصر للوزن، سلسلة الإسناد أي اتصال بعضه ببعض. قال في القاموس وشرحه: السلسلة يعني بفتح السين وسكون اللام الأولى وفتح الثانية اتصال الشيء بالشيء، وشيء مسلسل متصل بعضه ببعض. قال: وبالكسر دائر من حديد ونحوه. انتهى باختصار. قال الشارح سلمه الله: قلت ويجوز الوجهان هنا، يعني أن المقصود الآن صار بقاء سلسلة السند بحدثنا أو أخبرنا، لتبقى هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة شرفا لنبيها صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى مراعاة جميع ما تقدم لتعذر وفائه في راو، بل يكفي وجود بعضه كما أشار إليه بقوله: فليعتبر، أي فإذا كان المقصود ذلك فليعتبر من الشروط ما يليق بالمراد المذكور، وليكتف ببعضها، وهو تكليفه، أي كون الراوي مكلفا أي بالغا عاقلا، والستر أي كونه مستور الحال، وهو ألا يكون متظاهرا بالفسق أو السخف الذي يخل بالمروءة لتتحقق عدالته، هذا من حيث العدالة. وأما من حيث الضبط فأشار إليه بقوله: وما مبتدأ، أي الحديث الذي روى، أي نقله وحفظه أثبته ثبت بسكون الباء، أي ثقة متثبت في روايته، بر صفة لثبت، وهو بفتح الباء من بر الرجل يبر وزان علم يعلم، فهو بر بالفتح وبار، أي صادق أو تقي. والجملة خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر حال من الضمير المجرور، يعني أن ما رواه يكون ثابتا بخط ثقة غير متهم، سواء الشيخ أو القارئ أو بعض السامعين، وسواء كتب على الأصل أم في ثبت بيده، إذا كان الكاتب ثقة من أهل الخبرة بهذا الشأن، بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه بل على ثقة المفيد لذلك. أفاده القاضي زكريا. وليروي حين يحدث من أصل صحيح موافق لأصل شيوخه، فذاك أي ما ذكرناه مبتدأ، وخبره قوله ضبط الأهل، أي الضبط المعتبر لأهل الحديث في الأعصار المتأخرة بخلاف الضبط في المتقدمين. وحاصل معنى الأبيات الأربعة أن المحدثين أعرضوا في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط التي مضت في الراوي وضبطه، فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بها، بل استقر عندهم العمل على اعتبار بعضها، فيكفي في أهلية الراوي كونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة ظاهرا، بمعنى أنه مستور الحال، ثبت سماعه بخط ثقة غير متهم، وروى من أصل موافق لأصل شيخه. قال السخاوي رحمه الله: والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشديد بمجموع تلك الصفات. ولما كان الغرض آخرا الاختصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى، لكن ذاك بالنظر إلى الغالب في الموضعين، وإلا فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر، وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا. انتهى. تتمة: الزيادات على العراقي في هذا الباب قوله ما لم يوثق إلى قوله قد زكن في البيت بعده، وقوله فإن فصله إلى قوله من زكاه في البيت التالي، وقوله ولو خص بداء، وقوله من لا أتهم، وقوله في الأصح من قوله وما اقتضى إلى آخره، وقوله كعكسه إلى قوله في إفاقة معا، وقوله ثالثها إن كان من عنهم فرد إلى قوله والثالث من البيت الرابع، وقوله ومن عرفنا عينه إلى لا تقبلي في البيت الثالث، وقوله ثالثها إن كذبا قد حللا، وقوله الرافضي، وقوله لا إر ووفاقا البيت، وقوله والنووي إلى قوله موضحوا، وقوله فالأصح، وقوله بأن يبين عالم، وقوله بأن يبين عالم. ولما كان قبول الحديث ورده منوطا على العدالة والجرح ناسب أن يذكر مراتب التعديل والتجريح بعد باب من تقبل روايته ومن ترد، فلذا قال مراتب التعديل والتجريح، أي هذا مبحثهما، وجمعهما في باب لتقابلهما، وقدم التعديل لشرفه وليوازي الباب الذي قبله لأنهما من تتماته، ولذا جعله غيره من تتمة النوع الماضي لا نوعا مستقلا. والتعديل مصدر عدلت الشاهد إذا نسبته إلى العدالة ووصفته بها، والتجريح مثله إلا أن ثلاثيه يتعدى، يقال فلان جرح فلانا إذا نسبه إلى العيب. وعلم أن ألفاظ كل من التعديل والتجريح على مراتب، جعلها ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح والنووي أربعة، وجعلها الذهبي والعراقي خمسة، وجعلها الحافظ ستة، وتبعه الناظم هنا فساقها بالتدلي من الأعلى إلى الأدنى بقوله وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى. يعني هذا الباب عقده لبيان مراتب التعديل والتجريح، كم مرتبة؟ أربعة، كان أبو حاتم وتبعه ابن الصلاح والذهبي، وخمسة زاد الذهبي، وستة الحافظ ابن حجر زاد، يعني وتبعه الناظم هنا فساقها بالتدلي يعني من الأعلى إلى الأدنى في قوله هيا نعم وأرفع الألفاظ في التعديل، أرفع الرتبة في التعديل في ألفاظ التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل الذي جاء فيه صيغة التفضيل فهو أعلى الدرجة كأوثق الناس، هذا هو أفعال التفضيل، وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى في التثبت معناه، هذا أرفع الدرجة إليه المنتهى الكذب الجرح، يعني هذا إليه المنتهى صيغة مبالغة. نعم. وأرفع الألفاظ أي على الصيغ، مبتدأ في التعديل أي نسبة الراوي إلى العدالة، وإنما قدم الكلام عليه لكون المقصود بالذات هو إثبات الحديث حتى يعمل به. ما موصولة خبر المبتدأ جاء فيه أفعل التفضيل لدلالته على المبالغة في التعديل، ثم مثل له بقوله كأوثق الناس أي كقولهم فلان أوثق الناس أي أفضلهم في الاعتماد عليه، وما أشبهها أي ما أشبه أوثق الناس، أنثه باعتبار الكلمة أو الصيغة، كأثبت الناس أي حفظا وعدالة وأصدقهم لما تدل عليه الصيغة من الزيادة، أو نحوه بالرفع عطفا على أفعل أي نحو أفعل التفضيل مما يفيد الزيادة والمبالغة في الوصف، وذلك نحو قولهم فلان إليه المنتهى في التثبت أي التيقظ والاحتياط في الديانة والرواية. قال الناظم رحمه الله ومنه لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان، وفلان لا يسأل عنه، ولم أرى من ذكرها وهي في ألفاظهم. وقال السخاوي رحمه الله إن من نظر في كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة. ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحا لكان حسنا. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم لما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إليه انتهى. وهذه هي المرتبة التي زادها الحافظ على غيره بالتتبع. ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الأولى عند الذهبي في ميزانه وتبعه العراقي فقال: ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى يورد. ثم يلي ما تقدم الذي ذكر كرر الذي جاء مكررا مما يفرد بعد، يعني الذي يليه مفرد لكن مكرر بلفظ أو بمعنى يورد، سواء كرره باللفظ أو بالمعنى. نعم. ثم اللفظ الذي كرر بالبناء للمفعول مرتين فأكثر مما يفرد بعد بالبناء للمفعول أيضا، أي من اللفظ الذي يذكر مفردا. فقوله الذي كرر مبتدأ خبره محذوف تقديره يلي ما تقدم، وقوله بعد بالبناء على الضم متعلق بيفرد أي يذكر مفردا بعد هذه المرتبة وهي الثالثة، يعني أن ما يأتي في المرتبة التالية مفردا إذا كرر يكون للمرتبة الثانية. وقوله بلفظ متعلق بكرر أي سواء كان كرر بلفظه كثبت ثبت وثقة ثقة حجة حجة، أو كرر بمعنى كثقة ثبت وحافظ حجة وضابط متقن. وقوله يورد بالبناء للمفعول صفة لمعنى حذف نظيره للفظ أي يؤتى به بعد الأول للتأكيد. وحاصل معنى البيت أنه يلي المرتبة الأولى ما كرر من الألفاظ التي تذكر في المرتبة التي بعد هذه مفردة سواء كررت بلفظها أو بمعناها، لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه. وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها، كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. قال السخاوي: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة تسع مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه. انتهى. يعني تسع مرات حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة تسع مرات. نعم. وكأنه سكت لانقطاع نفسه. نعم. ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الأولى عند ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح، والثانية عند العراقي فقال: يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة. يليه أي يلي ما تقدم ثبت، فلان ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة، هذه كلها من ألفاظ التعجيل. نعم. يليه أي يلي ما ذكر من المرتبة الثانية وهو المكرر ما أفرد كقولهم فلان ثبت بسكون الباء الموحدة الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة، الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة. وأما بالفتح فما يثبت فيه المحدث مسموعه من أسماء المشاركين مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره، قاله السخاوي رحمه الله تعالى. وفي المصباح: رجل ثبت ساكن الباء متثبت في أموره، وثبت الجنان أي ثابت القلب، ورجل ثبت بفتحتين إذا كان عدلا ضابطا، والجمع أثبات مثل سبب وأسباب. ويقال للحجة ثبت أيضا، ثبت أيضا يعني بفتحتين. انتهى بتغيير. فأفاد أن يقال هنا بفتحتين أيضا، إلا أن السكون هنا متعين للوزن. وفلان متقن اسم فاعل من الإتقان وهو الإحكام، وفي التوضيح هو الضابط الجيد الضبط. انتهى. أو فلان ثقة من الوثوق وهو الاعتماد أي معتمد عليه، يقال وثقت به أثق بكسرهما ثقة ووثوقا ائتمنته. ويقال هو وهي وهم وهن ثقة لأنه مصدر وقد يجمع في الذكور والإناث فيقال ثقات، أفاده الفيومي. أو فلان حافظ من الحفظ وهو المنع من الضياع، يقال حفظت المال وغيره حفظا بالكسر إذا منعته من الضياع والتلف، وحفظته صنته عن الابتدال. ورجل حافظ لدينه وأمانته ويمينه وحفيظ أيضا، والجمع حفظة وحفاظ، مثل كافر في جمعيه، أفاده الفيومي. أو فلان ضابط من الضبط وهو الحفظ البليغ، يقال ضبطه ضبطا من باب ضرب حفظه حفظا بليغا. ومنه قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص، قاله الفيومي. أو فلان حجة، فهذه كلها في مرتبة واحدة وهي الثالثة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل للرجل إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه، انتهى. قال الشارح سلمه الله قلت وظاهر النظم أن حافظا وضابطا من ألفاظ التعديل مطلقا، وقيده ابن الصلاح رحمه الله بأن يكون الإطلاق على عدل. قال السخاوي إذ مجرد الوصف بكل منهما غير كاف في التوثيق، بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه، لأنه توجد العدالة بدونهما ويوجدان بدونها وتوجد الثلاثة، انتهى. ثم ذكر المرتبة الرابعة وهي الثالثة عند العراقي والثانية عند ابن أبي حاتم، وتبعه ابن الصلاح فقال ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار. ثم صدوق يليه فلان صدوق أو فمأمون أو فلان مأمون ولا بأس به كذلك أيضا كذا خيار، فلان من خيار الناس. نعم. ثم يلي ما تقدم قولهم فلان صدوق بفتح الصاد، وصف له بالصدق على سبيل المبالغة، وليس محله الصدق من هذه المرتبة وإن أدرجه ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح هنا، بل في المرتبة التالية كما يأتي تبعا للذهبي. أو فلان فمأمون الفاء زائدة، وفلان لا بأس به أو ليس به بأس. قال الصنعاني فإن قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا في النفي، أجيب بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، فساوت الأولى في الجملة، انتهى. وكذا قولهم فلان خيار من الخير ضد الشر بكسر ففتح، اسم من الاختيار ونضار المال أفاده في القاموس. وأفاد الفيومي أنه جمع خير كالخيور مثل بحر وبحور وبحار، فعلى الأول وصف به مبالغة كزيد عدل، وعلى الثاني يحتاج إلى تقدير من أي من خيار الناس، فهذه الألفاظ كلها في مرتبة واحدة. وجعل ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح في هذه المرتبة صدوق ومحله الصدق ولا بأس به. قال ابن أبي حاتم من قيل فيه ذلك هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. قال ابن الصلاح وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين، انتهى. ثم ذكر المرتبة الخامسة وهي الرابعة عند الذهبي والعراقي والثالثة عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح فقال وتلا محله الصدق رووا عنه وسط شيخ مكررين أو فردا فقط، وجيد الحديث أو مقاربه، حسنه صالحه مقاربه. وتلا ما تقدم محله السرق، فلان محله السرق، ورووا عنه، رواه الناس عنه، لو لم يكن ثقة ما رووا عنه. وسط فلان وسط، شيخ كذلك، مكررين أو فردا فقط، سواء كرره أو أفراده. وجيد الحديث فلان جيد الحديث، أو مقاربه مقارب حديث الثقات، حسنه صالحه كذلك، مقاربه مقارب يقاربه غيره. وتلا أي تبع ما تقدم في المرتبة من قيل فيه محله الصدق، أي مرتبته مطلق الصدق، وإنما أخر عن صدوق لأنه مبالغة في الصدق كما تقدم بخلاف هذا، فإنه دل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق. أو قيل فيه فلان رووا عنه أو روى عنه الناس أو روى الناس عنه أو يروى عنه أو فلان وسط بفتحتين، ومعناه في اللغة المعتدل يقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء، أفاده الفيومي. وفلان شيخ مكررين حال في وسط وشيخ، أي حال كونهما مذكورين معا بأن يقال شيخ وسط، أو فردا عطف على مكررين أي مفردين بأن ذكر كل منهما منفردا فقط أي فحسب، مثل فلان وسط وفلان شيخ وفلان جيد الحديث من الجودة أي الحسن أي الحسن أي حسن الحديث، أو فلان مقاربه بكسر الراء من القرب ضد البعد أي حديثه يقارب حديث غيره، بمعنى أن حديثه ليس شادا ولا منكرا. وفي نسخة المحقق ابن شاكر يقاربه بصيغة المضارع، وليس في كتب المصطلح إلا بصيغة اسم الفاعل أو المفعول كالآتي، فلعلها من تصحيفات الطابعين. وفلان حسنه أي الحديث، وفلان صالحه أي الحديث، وفلان مقاربه بفتح الراء بصيغة اسم مفعول أي يقاربه حديث غيره. تنبيه: قال العراقي: قولهم مقارب الحديث ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الراء، وقيل إن ابن سيدة حكى فيه الفتح والكسر، وأن الكسر من ألفاظ التعديل والفتح من ألفاظ التجريح، قال: وليس ذلك بصحيح، بل الفتح والكسر معروفان، حكاهما ابن العربي في شرح الترمذي، وهما على كل حال من ألفاظ التعديل، وممن ذكر ذلك الذهبي. قال: وكأن قال قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الرديء، وهذا من كلام العوام وليس معروفا في اللغة، وإنما هو على الوجهين من قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فمن كسر قال إن معناه حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال معناه إن حديثه يقاربه حديث غيره، ومادة فاعل تقتضي المشاركة، انتهى. وممن جزم بأن الفتح تجريح البلقيني، البلقيني في محاسن الاصطلاح، وقال: حكى ثعلب تبر مقارب أي رديء، انتهى قاله في التدريب. وقال السخاوي: فهو على المعتمد بالكسر والفتح وسط لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة، وهو نوع مدح، انتهى. ومنه من يرمى ببدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم. ومنه من هذا النوع من يرمى ببدعة يعني، أو يضم إلى صدوق، فلان صدوق سوء حفظ لكنه سيء الحفظ، أو وهم أو عنده وهم. نعم. ومنه أي مما تلا المرتبة الرابعة من الموصوفين بالألفاظ المذكورة، من قوله: محله الصدق إلى آخره، كما قال الحافظ ابن حجر. فقوله منه خبر مقدم لقوله من يرمى بالبناء للمفعول، أي الشخص الذي يقذف ببدع بكسر الباء وفتح الدال، إلا أنه سكن ببدع بكسر الباء وفتح الدال، إلا أنه سكنها هنا للضرورة، جمع بدعة الشيء المحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال كما في القاموس. قال الشارح سلمه الله: وإنما قلت سكنها للضرورة، لأن البدع بوزن الحمل بالكسر هو أول من فعل الشيء، فهو بمعنى مبتدع كالبديع. قال الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، الآية، ولا يناسب هنا. والمعنى أن من هذه المرتبة من يرمى بتلبسه ببدعة ضلالة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، أو من يضم إلى وصفه بصدوق سوء حفظ بالرفع نائب فاعل يضم، أي الوصف بسوء الحفظ بأن يقال فلان صدوق سيء الحفظ، أو يضم إلى صدوق أيضا وهم بفتحتين أي غلط، أي الوصف بالوهم بأن يقال فلان صدوق يهم، أو صدوق له أوهام، أو صدوق تغير في آخره بوزن درجة أي في آخر أمره، أو بصيغة اسم الفاعل وإضافته إلى الضمير. فكل هذه الألفاظ في مرتبة محله الصدق، وهي الخامسة. تنبيه: زاد العراقي في هذه المرتبة مع قولهم محله الصدق إلى الصدق ما هو. قال الناظم معناه قريب من الصدق، فحرف الجر يتعلق بقريب مقدرا وما زائدة في الكلام، كما قال عياض والنووي في حديث الجساسة عند مسلم من قبل المشرق ما هو، المراد إثبات أنه في جهة المشرق انتهى. وقال بعض من كتب على التدريب ما نصه يجوز أن تكون ما نافية أو استفهامية أو زائدة أو موصولة، ولذا اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فعلى أنها نافية قيل المعنى أنه غير مدفوع عن الصدق، وقيل إنها للتردد في أمره، وقيل بل تأكيد لما قبلها، والمعنى ما هو ببعيد، وعلى أنها استفهامية يرجع الأمر فيها إلى الشك، وكأنه قيل هو قريب إلى الصدق، ثم سأل عن مقدار القرب ما هو قليل أو كثير، وعلى أنها زائدة تكون نظير ما ورد في حديث الجساسة، وعلى أنها موصولة فهو خبر أي الذي هو فيه إلى الصدق، يعني أنه قريب منه، انتهى باختصار وزيادة يسيرة. وقال البقاعي معناه عند أهل الفن أنه غير مدفوع عن الصدق، وتحقيق معناها في اللغة أن حرف الجر يتعلق بما يصلح التعلق به، وهو هنا قريب، فالمعنى فلان قريب إلى الصدق، ويحتمل أن تكون ما نافية، وحينئذ يجوز أن يكون المعنى ما هو قريب منه، فيكون نفيا لما أثبتته الجملة الأولى، فيفيد مجموع العبارة التردد فيه. قال الصلعاني قلت بل المعنى على هذا فلان قريب إلى الصدق، وهو الجملة الأولى، ما هو قريب وهو الثانية، فتفيد تناقض الجملتين للتردد، فلا ينبغي حمل كلامهم على هذا الاحتمال. وقال قال البقاعي ويحتمل ما هو بعيد، فيكون تأكيدا للجملة الأولى. قال الصنعاني هذا متعين. وقال البقاعي أيضا ويحتمل أن تكون استفهامية، فكأنه قيل هو قريب إلى الصدق، ثم سأل عن مقدار القرب فقال ما هو قليل أو كثير. قال الصنعاني هذا يبعده السياق، لأن القائل إلى الصدق ما هو هو الذي عدل من وصف، هو الذي عدل من وصف، فكيف يسأل غيره عنه. فأولى التوجيهات هو الأول، ومعنى ما هو أن تكون ما نافية، وهو اسمها وخبره محذوف، أي ما هو بعيدا عن الصدق، والجملة تأكيد لما قبلها أفاده في التوضيح. ثم ذكر المرتبة السادسة وهي الخامسة للذهبي والعراقي والرابعة لابن أبي حاتم وابن الصلاح، فقال يليه مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به صويلح مقبول عن يليه يلي ما تقدم مع مشيئة ما إن شاء الله أرجو بأن لا بأس به، لا بأس به إن شاء الله، يعني صويلح بالتصغير، صويلح مقبول إن شاء الله عنا، أي ظهر هذا. نعم يليه أي يلي ما ذكر في المرتبة الخامسة المرتبة السادسة التي فيها قولهم مع بسكون العين لغة في الفتح، مشيئة أي مع ضم لفظ إن شاء الله، فلان أرجو بأن لا بأس به بسكون الهاء للوزن، فقوله أرجو بأن لا بأس به إلى آخره فاعل يلي محكي لقصد لفظه، ومع متعلق بما قبله أو هو حال مقدم من قوله أرجو إلى آخره، وكذا صدوق إن شاء الله، وقولهم فلان صويلح إن شاء الله تصغير صالح، وفلان مقبول إن شاء الله بلا تنوين للوزن، وفي نسخة المحقق المقبول بالتعريف، فصويلح عليه بلا تنوين. ثم إن ظاهر النظم أن لفظ المشيئة يأتي مع أرجو وما بعده، والذي في شروح الألفية العراقية أنه يأتي مع صدوق وعبارة التدريب، وزاد العراقي فيها صدوق إن شاء الله أرجو أن لا بأس به صويلح، وزاد شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر مقبول فتنبه. وقوله عن بتشديد النون خففت هنا للوزن، أي ظهر عد هذه الألفاظ في المرتبة السادسة. تنبيه: اعلم أن الحكم في هذه المراتب الاحتجاج بالأربعة الأول منها، وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط، بل يختب حديثهم ويختبر. وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها، وفي بعضهم من يختب حديثهم للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه. قاله السخاوي رحمه الله. ثم ذكر ألفاظ التجريح مع بيان المراتب المستعملة فيها مرتبا لها بالتدلي من الأعلى إلى الأدنى تبعا للعراقي وغيره، مع أن العكس كان أنسب لتكون مراتب القسمين كلها منخرطة في سلك واحد، بحيث يكون أولها الأعلى من التعديل وآخرها الأعلى من التجريح، كما قاله السخاوي فقال: وأسوأ التجريح ما قد وصفا بكذب والوضع كيف صرفا، ثم بدين اتهموا فيه نظر، وساقط وهالك لا يعتبر، وذاهب وسكتوا عنه ترك، وليس بالثقة. وأسوأ التجريح، أسوأ ألفاظ التجريح ما قد وصفا بكذب، هذا يعني على الدرجة، والوضع كذلك، كيف صرفا، سواء كان بصيغة الماضي أو المضارع أو غير ذلك. ثم بذين اتهموا بهذين فيه نظر كذلك أيضا، وساكت وهالك لا يعتبر به، وذاهب وسكت عنه ترك حديثه، وليس بالثقة في الحديث. وأسوأ أوصاف التجريح مبتدأ خبره جملة قوله ما مصدرية قد وصف بالبناء للمفعول، يعني أن أقبح أوصاف الجرح هو الوصف بكذب والوضع أو بأحدهما كيف صرفا بالبناء للمفعول، والألف ضمير يعود إلى كذب والوضع، والجملة حال من كذب والوضع، أي حال كونهما مصرفين على أي كيفية من صيغة التفضيل أو اسم الفاعل أو الفعل الماضي أو المضارع إلى غير ذلك. والمعنى أن أشد أنواع الجرح هو الجرح بالكذب والوضع بأي عبارة كان، بأفعل تفضيل أو اسم فاعل أو غيرهما. لكن قال السخاوي نقلا عن الحافظ: المرتبة الأولى ما دلت على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع وهو ركن الكذب ونحو ذلك انتهى. ثم تلي المرتبة الثانية: وألفاظها كذاب أو وضاع أو دجال أو يضع الحديث أو يكذب أو وضع حديثا، وهذه أسهلها. ثم تلي المرتبة الثالثة وهي الثانية في النظم: وألفاظها فلان بدين أي الكذب والوضع متعلق بالتهم أي ظنوه بهما، يقال اتهمته بكذا ظننته به فهو تهيم كظنين وزنا ومعنى، واتهمته في قوله شككت في صدقه، والاسم التهمة وزان رطبة، وسكون لغة حكاها الفارابي، وأصل التاء واو أفاده الفيومي. وفلان فيه نظر فقط أطلقه البخاري في من تركوا حديثه، وفلان ساغض وفلان هالك وفلان لا يعتبر به عند المحدثين أو لا يعتبر بحديثه، وفلان ذاهب أو ذاهب الحديث، وفلان سكت عنه فقط أطلقه البخاري في من تركوا حديثه. قال السخاوي: وكثيرا ما يعبر البخاري بهاتين العبارتين، يعني فيه نظر وسكت عنه في من تركوا حديثه، بل قال ابن كثير إنهما أدنى المنازل عنده وأردأها. قال: قلت لأنه لورعه قل أن يقول كذاب أو وضاع، نعم ربما يقول كذبه فلان ورماه فلان بالكذب، فعلى هذا فإدخالهما في هذه المرتبة بالنسبة للبخاري خاصة مع تجوز فيه، وإلا فموضعهما المرتبة التي قبلها. انتهى كلام السخاوي. وفلان ترك بالبناء للمفعول أي حديثه، أو متروك الحديث أو تركه. قال ابن مهدي: سئل شعبة من الذي يترك حديثه؟ قال: من يتهم بالكذب، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث يجمع عليه فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه، ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وقال أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وفلان ليس بثقة، أو ليس بثقة أو غير ثقة ولا مأمون ونحو ذلك. وزاد السخاوي في هذه المرتبة: فلان يسرق الحديث. قال: فإنه كما قال الذهبي أهون من وضعه واختلاقه في الإثم، إذ سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذلك المحدث، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن يشاركه في طبقته. قال الذهبي: وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب، فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة. ثم أشار إلى المرتبة الرابعة وهي الثالثة باعتبار ما في النظم بقوله: بعده سلك، ألقوا حديثه ضعيف جدا، ارمي به واهم بمرة ردا، ليس بشيء. بعد هذا سلك، يعني سلك ألقوا حديثه يلي ذلك ضعيف جدا، ذلك أيضا ارمي بحديثه واهم بمرة، بمرة واهي، رد حديثه ليس بشيء. نعم. بعده أي بعد ما تقدم من الألفاظ في المراتب السابقة سلك بالبناء للمفعول والنائب عن الفاعل جملة قوله ألقوا حديثه، أي أدخل في المرتبة التالية، يعني أن قولهم فلان ألقوا حديثه وما بعده من الألفاظ مستعمل في هذه المرتبة الرابعة، ومعنى ألقوا حديثه أي طرحوا، وكذا فلان مطروح أو مطروح الحديث، وفلان ضعيف جدا أي بلغ الغاية في الضعف، وفلان ارمي به أمر من الرمي أو ارمي بحديثه، وفلان واهم بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه. قال السخاوي: وكأن الباء زيدت تأكيدا، وكذا فلان تالف وفلان رداء بالبناء للمفعول والألف للإطلاق، أو رد حديثه أو مردود الحديث، وفلان ليس بشيء أو لا يساوي شيئا أو لا شيء أو لا يساوي فلسا ونحو ذلك. قال السخاوي رحمه الله: ما أدرج في هذه المرتبة من ليس بشيء هو المعتمد. وإن قال ابن القطان: إن ابن معين إذا قال في الراوي ليس بشيء إنما يريد أنه لم يروي حديثا كثيرا، هذا مع أن ابن أبي حاتم قد حكى أن عثمان الدارمي سأله عن أبي دراس فقال: إنما يروي حديثا واحدا ليس به بأس، على أن قد روينا عن المزني أنه قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم اكس ألفاظك أحسنها، لا تقل فلان كذاب، ولكن قل حديثه ليس بشيء. وهذا يقتضي أنها حيث وجدت في كلام الشافعي تكون في المرتبة الأولى. انتهى. ثم أشار إلى المرتبة الخامسة وهي الرابعة في النظم بقوله: ثم لا يحتج به كمنكر الحديث أو مضطر به، واهن ضعيف ضعف. ثم لا يحتج به إليه المرتبة الماضية كمنكر الحديث، فلعب منكر الحديث أو مضطر به، فذلك أيضا واهن ضعيف ضعف، هذه كلها مرتبة واحدة. نعم. ثم بعد هذه المرتبة تلي المرتبة الخامسة والألفاظ المستعملة فيها قولهم فلان لا يحتج به وفلان مجهول كمنكر الحديث، أي كإطلاقهم على الراوي أنه منكر الحديث أو حديثه منكر أو له مناكير أو له ما ينكر، أو مضطر به بالجر عطفا على منكر الحديث أي مضطر بالحديث. وذكر جماعة أن البخاري أطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه، وفلان واهن أي ضعيف، وفلان ضعيف من غير تقييدهما بمرة ولا بجدا، وفلان ضعف روايته، فهذه كلها في مرتبة واحدة. ثم ذكر المرتبة السادسة وهي الخامسة في النظم بقوله: يليه ضعف أو ضعف مقال فيه، ينكر ويعرف فيه خلف طعن، تكلموا سيء حفظ لين، ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي. يليه أي يلي ما تقدم من مراتب ضعف من بناء المجهول، أو ضعف مقال فيه ينكر ويعرف، يأتي مرة بالمعروف ويأتي بمنكر، مرة بمنكر، فيه خلف كذلك أيضا طعن فيه، تكلموا سيء حفظ لينوا لينوا الحديث ليس بحجة أو القوي بعمدة ليس بعمدة بذاك بالمرضي ليس بذاك ليس بالمرضي. نعم. يليه أي ما تقدم من الألفاظ في المرتبة الخامسة قولهم فلان ضعف بالبناء للمفعول أي ضعفه أهل الحديث أو فيه ضعف بضم الضاد وفتحها أو في حديثه ضعف وفلان مقال فيه أو فيه أدنى مقال وفلان ينكر ويعرف بضم الياء فيهما والبناء للفاعل أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير أفاده في التدريب. وفي نسخة المحقق تنكر وتعرف بالتاء فيهما الأول رباعي من الإنكار فتضم تاؤه والثاني ثلاثي من المعرفة فتفتح ومعناه تنكر أيها المحدث ما يأتي به مرة وتعرف منه أخرى لكونه يأتي بالمناكير والمشاهير. وفلان فيه خلف بضم فسكون أي خلاف بين الحفاظ في حديثه وفلان اختلف فيه وفلان طعنوا فيه أو مطعون فيه وفلان تكلموا فيه وكذا سكتوا عنه أو فيه نظر من غير البخاري وأما عنده فقد تقدم. وفلان سيء حفظ وفلان لين بفتح اللام وتشديد الياء. قال ابن أبي حاتم إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قيل للدارقطني إذا قلت فلان لين أي شم تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة. وفلان ليس بحجة أو ليس بالقوي أو المتين أو المأمون. وفلان ليس بعمدة أي لا يعتمد عليه. وفلان ليس بذاك وربما قيل ليس بذاك القوي أو فلان ليس بالمرضي أو ليس يحمدونه أو ليس بالحافظ أو غيره أوثق منه أو في حديثه شيء أو فلان مجهول أو فيه جهالة أو لا أدري ما هو أو للضعف ما هو ومعناه أنه ليس ببعيد عن الضعف. فهذه الألفاظ كلها في المرتبة السادسة. ثم إن الحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا يعتبر به وما عداها يخرج حديثه للاعتبار به لإشعار هذه الصياغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها. لكن قال البخاري كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به وفي لفظ لا تحل الرواية عنه. وعلى هذا فهو من المرتبة الرابعة كما تقدم في ذاهب وسكتوا عنه أنهما من الثانية عنده. تنبيه كثيرا ما يطلقون على الراوي منكر الحديث لكونه روى حديثا واحدا. وقال الذهبي قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث. وقال السخاوي وقد يطلق ذلك على ثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. وقال ابن دقيق العيد قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات. تنبيه آخر ينبغي أن يتأمل في أقوال المزكين ومخارجها فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه ولا ممن يرد وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال كأن يسأل عن الفاضل المتوسط في حديثه ويقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان فيقول فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به فإذا سئل بمفرده بين حاله في المتوسط مثل ما قال عثمان الدارمي سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال ليس به بأس. قال قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف، يعني أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري لا مطلقا. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في آخر، وقد يكون الاختلاف لتغيير اجتهاده، يعني أنه يجتهد فيعدله ثم يتغير اجتهاده فيجرحه، أو بالعكس. أفاده الحافظ السخاوي رحمه الله. تتمة الزيادات في هذا الباب قوله في البيت الأول ما جاء إلى آخر البيت الثاني، وقوله ومنه من يرمى إلى آخر البيت، وقوله المقبول عنه. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ولما أنهى الكلام على مراتب التعديل والتجريح وهي من مكملات باب من تقبل روايته ومن ترد، ناسب ذكر باب التحمل عقبه، لأن من تحمل الحديث وهو غير متأهل للأداء إما أن يؤديه بعد التأهل فيقبل أو قبله فيرد. فلذا قال قريب 10 دقائق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بأعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافنا ولا يرحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.